وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الثاني في حديث جريج الرافض. وقد روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه عن أبي هريرة ستة من أصحابه. اتفق البخاري ومسلم على رواية هذا الحديث من حديث محمد ابن سيرين عن أبي هريرة، وانفرد البخاري برواية الأعرج عن أبي هريرة، وانفرد مسلم برواية أبي رافع عن أبي هريرة. ورواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد عن محمد ابن شرحبيل عن أبي هريرة، فهؤلاء أربعة. ورواه الإمام أحمد من حديث خلاف بن عمرو وأبي سلمة ابن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة، وكنا نبهنا في المرة الماضية إلى ضعف هذين الطريقين. أما طريق خلاف النعم فضعفه ناتج من الانقطاع بين خلاف وبين أبي هريرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أما حديث أبي سلمة عن أبي هريرة في إسناده عمر ابن أبي سلمة يرويه عن أبيه وعمر رايح. وأوفى سياق لهذا الحديث هو سياق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وأوفى السياقين لحديث محمد بن سيرين هو حديث مسلم، فالإمام مسلم روى حديث محمد بن سيرين في موضع واحد وفيه ثلاثة مقاطع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم، هذا هو المقطع الأول، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا اتخذ لنفسه صومعا. وقد بين الإمام أحمد في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مبدأ اتخاذ جريج الصومعة، فقال: كان جريج رجلا تاجرا يزيد مرة وينقص مرة، يعني يخسر مرة ويربح مرة، فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة خيرا من هذه، يعني لا خسارة فيها. فاتخذ صومعة وعبد الله فيها. إذن هذه كانت بداية جريج، كان رجلا تاجرا يخسر يكسب، لكنه ضج من هذه الخسارة والتمس التجارة التي لا بوار فيها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وكان لجريج الأم، فكانت إذا اشتاقت إليه جاءته فنادته فنظر إليها من الصومعة فكلمها وكلمته. فجاءت ذات مرة فنادت عليه فصادته وهو يصلي، قال أبو رافع وهو يمثل فعل أبي هريرة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل أم جريج وهي تنادي عليه، إذ وضعت يدها على حاجبها ونادت يا جريج أجبني، فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار صلاته ومضى فيها فرجعت أمه. فلما كان في اليوم الثاني جاءته فنادته يا جريج كلمني، فصادفته وهو يصلي فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار أن يمضي في صلاته فرجعت أمه. ثم جاءته في اليوم الثالث فقالت يا جريج كلمني، فصادفته وهو يصلي فقال رب أمي وصلاتي، فاختار صلاته فدعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات أو حتى يرى وجوه الميامين، كلاهما صحيح. وفي حديث أبي رافع عند مسلم قال ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. فتحدث الناس اليهود يعني ذات فتحدث النصارى ذات مرة في منتدياتهم عن عبادة جريج وعن صبره وعن صبره في اعتزال الناس. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، سمعت حوار القوم فقالت لو شئتم لأفتننه لكم، فقالوا لها قد شئنا. فذهبت إلى الصومعة فتعرضت لجريج فأعرض عنها، وكان يأوي إلى ظل الصومعة راعي غنم، فأمكنت البغي نفسها من الراعي فحملت. فلما ولدت قالوا لها ابن من هذا؟ قالت هذا ابن جريج. فأتوا بفؤوسهم ومساحيهم وجعلوا يهدمون الصومعة من أسفل وهم ينادون عليه ويسبون، وكان يصلي في ذلك الوقت وهم عاملين يهدوا الصومعة بالفؤوس من أسفل. فلما سمع صوت الهدم خرج من صلاته وناداهم ما بالكم؟ قالوا انزل يا فاجر، فعلت وفعلت. فقال لهم لا تهدموها، وتدلى بحبل ونزل فاقتادوه، وطبعا اوسعوه ضربا وشتما وسبا، واجتمعت القرية كلها على جانبي الطريق يتفرجون على جريج الزاني. وفي بعض الروايات انهم كانوا مكتفين وهم يأخذونه إلى ملك القرية حتى يقيم عليه الحد. ومن عجب أن المرأة البغية التي ادعت هذا بنت ملك القرية. فلما طالع النساء على جانب الطريق تبسم، فقالوا له لم تبسمت؟ قال أدركتني دعوة أمي، لأنها دعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه الميامين. فأخذوه إلى ملك القرية فقال ويحك يا جريج، كنا نظنك أعبدنا ففجرت بالمرأة. قال ائتوني بوضوء، فتوضأ ثم قال أين الغلام؟ فجيء به في لفافة، فطعن جريج في خاصرته وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فأكبوا على جريج يقبلون يديه وقدميه وهم يتأسفون له ويقولون نبني لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لا بل أعيدوها طينا كما كان. ده المقطع الثاني من الحديث. المقطع الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة عظيمة فقالت الأم اللهم اجعل ابني مثله فنزع فمه من ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. ووضع أبو هريرة رضي الله عنه إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. ارتضاع النبي صلى الله عليه وسلم يمثل ارتضاع الصبي كيف يرضع الصبي. ثم مرت جارية يضربونها يقولون لها زنيت تركت وهي تقول حسبي الله حسبي الله. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها فنزع فمه من ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له أمه مه يعني ايه يا ولد انت بتقول ده بخليفني يعني في الحالتين. فقال لها اما هذا الرجل فانه جبار من الجبابرة واما هذه فمظلومة. هذا هو سياق محمد ابن سيرين وكما قلت هو اوفى سياق ورد في هذا الحديث. وقد رواه جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره. وجرير بن حازم اختلط قبل ان يموت بسنه. ما اعرفش انتوا يعني فاكرين استفدتوا ايه النهارده؟ اصلا هسال في المحاضره اللي بقالها شهر. ها؟ فإذا كنت نسيت انت خسرت ايه النهارده يبقى خلاص ما تقلش. طيب المرة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن الاختلاط صح؟ وطولنا الكلام فيه. طب ده كان بمناسبة ايه؟ لما اتكلمنا عن الاختلاط كان بمناسبة ايه؟ أحسن. كان واحدة بنتكلم عن لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة قلنا لا ده في أكثر من ثلاثة مش كده؟ وقعدنا نعدد الذين تكلموا في المهدي فكان من جملة ما ذكرنا ابن ماشطة بنت فرعون خلاص؟ وقلنا أن هذا الأثر رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقلنا حماد بن سلمة بقى سمع مرتين من عطاء لأن عطاء بن السائب كان اختلط. وقلنا يعني اختلط؟ اختلط يعني ايه؟ يعني فوق دماغه فوق بقى بيتهيأ له حاجات يدخل كلام في كلام. خلاص؟ مش عايزين بقى ايه نعيد الايه؟ نعيد الكلام مرة أخرى وربما نعيد لأن احنا برضه هنتكلم شوية عن الاختلاط النهاردة. واللي هيخلينا نتكلم عن الاختلاط النهاردة علشان ما يجيش واحد زي ما انتم شايفين الهوجة الأيام دي شتيمة في الصحابة وبتاع والكلام ده كله ايه يقول لك أحاديث البخاري ومسلم ألقاها ضعيفة ومش ضعيفة والكلام ده. فأنا قلت أهو الحديث في الصحيحين حديث جريج في الصحيحين من حديث جرير بن حازم ها عن محمد بن سيرين عن ابي هريره. وانا قلت لك كما قال ابو حاتم الرازي اختلط جرير بن حازم قبل موته بسنه. قبل موته بتاني. حديث المختلط امتى نقبله؟ يوم ما يكون اللي روى عنه سمع قبل الاختلاط. خلاص قلنا واحد دماغه فوق يدخل عليه ابنه، انت ابن مين يا ابني؟ يقول له انا ابنك يا ابا. انت ابن ابني ولا عرفت؟ ها؟ طيب اللي سمع الوقعه دي قال لا انت ابني ولا عرفت، وما يعرفش ان الرجل ده اختلط، مش ممكن يطلع يقول ان الرجل ده متبري من ابنه؟ ما هو ما يعرفش انه اختلط ولا حاجه، هو فاكره عاقل. ها؟ زي برضه واحد جالي من 4-5 سنين، راجل حوالي سنه كام؟ 70 سنة، ومراته مستناها حوالي 65 سنة، وولادهم وعيال كبار ولهم مناصب والكلام ده. المهم انه ايه؟ انه طلق الست دي. فجاي حفيده معاه، حفيده شاب تقريبا كان في كلية شريعة وكده السنة أولى. فجاي بقى الراجل يقول لي أنا طلقت الست. قلت لها إيه؟ قلت لها انت طالق. قلت له طلقت طلقت طلقت واقع. فقام حفيده قال لي ايه؟ قال لي اساله كده عن ايام ما كان في العمر او كان في الحج. كان عهدي بالمسألة بعيدة، اقرب ان انا ما كنتش اختلطت الكلام. المهم بقول له اعمل حاجة ايه موضوع العمر ده وبتاع؟ قال لي كنت بصلي في المسجد النبوي والزنا. خلاص هو الراجل من عندنا من نايم من الحمول كفر الشيخ والزنا. فقلت خطفت رجلي كده ورحت اتفسحت في ضلنا ورجعت. فانا ايه على طول خلاص فهمت الواد لما قال لي اساله هو كلامي معاه في الاول ايه. قلت له انت قلت لي مراتك؟ قال لي انا قلت لها انت طالق. قلت له وراك واقع. فلما حفيده قال لي طب اساله هو عايز يقول لي ان مخه ايه مفوت على الاخر، بس كلامه عاقل يعني طالما انك انت ما تعرفش القصه هتجري عليه حكم الشرع. خلاص فقال بقى ايه اتزنقت قمت ازع كده ورايح بيتنا اتفسحت ورجعت. قلت له بيتكم فين؟ وحتى قال لي رحت بلطيم تهت عن بيتنا. انا قلت له من مسجد النجم لبلطيم. قلت له خلاص انا فهمت بقى الموضوع. قلت له طب وعديت ازاي خليج العقبه؟ ده كله ميه. قال لي يا عم صل على النبي خليج العقبه دي وبتاعين. خلاص المهم كان حوار كده استمر لمده 10 دقائق واخدت. فهو كان كل ما يحلفني يقول لي وعهد الله اللي ب44 يمين كذا كذا كذا كذا. فبعد ما خلصت كلام قلت له اعمل حج وعهد الله اللي ب44 يمين لا طلاقك واقع ولا عتاقك واقع ولا اي تصرفات من تصرفاتك واقع. يبقى الانسان المختلط هنمثل للمختلط بواحد زي كده. لو واحد قال له يا ابني انت مين؟ قال له انا ابنك. قال له ولا ابني ولا اعرفك. انا لو مش عارف ان الراجل ده اختلط مش هحكم عليه انه انتفى من ابنه واتبرى من ابنه ولا لا؟ غلط. يبقى انا سمعت الراجل ده في حال اختلط ولا لا؟ جميل. لو انا حبيت اثبت بلوة هذا الولد لابيه هشهد مين بقى؟ الناس اللي كانوا قبل كده اللي خدوا منه الشهادة ان ده ابنه كان يبعته مشاوير ويقول انا جوزت ابني وده ابني وتعالى يا ابني والكلام ده. يبقى اذا اي انسان اختلط يعني دماغه فوق. عشان ناخد الكلام الصحيح بتاعه لهم ناخد رواية من سمع منه ايه قبل الاختلاط. جميل. انما اللي بعد الاختلاط احنا بنتوقف فيه. الكلام كده لحد كده مفهوم؟ جميل. طيب الحديث لانه في الصحيحين، وطبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اعلم شبابنا كيف يدافعون عن الصحيحين. واللي البخاري ومسلم ائمه الزمان في الاختيار، فلما يختار حديث وحطه في الكتاب بتاعه اعرف انه صحيح. مين بقى اللي روى الحديث ده؟ عن جرير بن حازم. روى عنه يزيد بن هارون، وروى عنه مسلم بن ابراهيم، وموسى بن اسماعيل التبوذكي، ورواه عنه واحد كمان. خلاص جايز يجي ولا بتكلم يعني. طيب فيه واحد من دول سمع منه قبل الاختلاط؟ لو قلت اه هقول لك هات الدليل. طب انت تعرف الدليل ازاي بقى؟ وانت كنت معاهم؟ ها؟ هو دليل ان حد ذات فجر كان بيحضر له 10-15 واحد؟ كان بيحضر له عمر؟ انت النهارده اهو تقدر تعرف مين اللي حضر الدرس ده؟ يعني لو انت طلعت بره واثنين اتقابلوا فيما بعد قلت لك ده حضر الدرس تقول لي ما اعرفش. حتى لو انت واقف على الباب عمال تتفرج في وجوه الداخلين والخارجين تعرف تحفظ العدد؟ تعرف تحفظ العدد. يبقى لما تقول سمع منه قبل الاختلاط او لك هات التاريخ. خلاص؟ او هات لي دليل ان في حد من اهل العلم قال لك فلان وفلان وفلان سمع منه قبل الاختلاط. ومش هتعرف تجيب بيه. يبقى احنا قدام مشكله ولا لا؟ قدام مشكله. لان كان حل المشكله ايه؟ نعرف من الذي سمع منه قبل الاختلاط واحنا مش عارفين اللي انا سميتهم دول سمعوا قبل ولا بعد. ايه حل الاشكال ده؟ حل الاشكال ده في روايه لعبد الرحمن ابن مهدي احد شيوخ الامام احمد ابن حنبل. قال اختلط، خلي بالك من الكلام النفيس ده هو علشان ده في حل الاشكال. اختلط جرير بن حازم فلما علم اولاده ذلك حجبوه عن الناس فلم يحدث حال اختلاطه قط. ايه رايكم بقى في العيال البرره دول؟ ولاد برره بابيه، لان هو لو كان حدث في وقت الاختلاط كان نص حديثه او ثلاث ارباعه راح. لكنهم يعرفون ان الحديث هو راس مال ابيهم، راس مال ابيهم. فلما علموا انه صار ابو قافلين على الباب، اي حد عايز يدخل عشان ينقذ ولاد حازم قال. لان كان اهل الحديث عندهم حاجه زمان اسمها امتحان المحدث. وانا معلش هقول لكم نماذج عشان تعرفوا ان الامه دي امه عظيمه وامه فاضله، وعلماؤها بذلوا لصيانه الدين ما لا يخطر لك على بال. كان في حاجه زمان عند اهل الحديث اسمها امتحان المحدث. انت راجل بتحدث احاديث قاعد على الترابيزه دي وكل شويه تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيقوم واحد يديك احاديث زور مش بتاعتك، زي ما تكون انت راجل متخصص في بضاعه معينه، بضاعه ماركه معينه، ام واحد جاي عامل كيس زي الكيس بتاعك وبدل ما في البتاع من جوه سكر ولا حاجه اما لهذا التراب، ونفس الكيسه ونفس البتاع وايه وانا حاطط لك وسط البضاعه. انت كراجل بقى خبير ايدك بتنطق، ايدك بتنطق لما تمسك الكيسه في حراشه معينه او في ملمس معين ايدك خدت عليه طول عمرك، ما انتش محتاج تفتح الكيس وتقول ايه اللي جواه. تمام؟ فهو عمل يشقطك الكيس، انت بتاخده وتيجي تحطه، مسكت ايه ده؟ استغربت، فتحته ما لقيتوش هو البضاعه. خلاص؟ اهل الحديث كانوا كده. يقول لك ايه؟ اما ندخل عليه حديثين ثلاثه كده مش بدور، هو ما راهمش ابدا ولا يعرفهم. اذا يعني خالوا عليه وبلعهم يبقى الرجل ده مغفل وحفظه مش سليم، لان لو كان حفظه سليم كان قدر يميز حديثه من حديث غيره. فيقوموا بقى يديله كمان شويه، اذا فضل يبلع يبلع يقوموا ايه قايلين فلان سيء الحفظ، خلاص بقى راحت عليه. اذا اكتشفها وعرفها يقول لك ده ممتاز، ده ماهر، كل كلام يقوله هنقبله منه. حصل حكايات كتير انا هحكي حكايتين بس في المساله دي. الحكايه الاولى فيه راوي ثقه ثبت من مشايخ الامام البخاري ومن مشايخ الامام احمد بن حنبل، اسمه الفضل ابن دكي، وهو مشهور بكنيته اكثر من اسمه، هو كنيته ابو نعيم. وكان ابو نعيم لما بيحدث كان يقعد على كنبه، وكان يقعد احمد بن حنبل على يمينه ويحيى بن معين عن شماله. دول كانوا ايه اكبر عالمين في ذلك الزمان، لهم جلالة. وين الطلبة؟ قاعدين تحت. طبعا الطلبة دول الواحد منهم لو بصق بصقة فلحسناها لطار الواحد منا عالم. شوية شوية قاعدين تحت دول. بس كان أحد المحمد أحد معين عشان ايه كدوم ايه تميز يعني في بغداد. المهم يحيى بن معين طق في دماغه كده ان هو يمتحن الفضل بن دكي. فاستشار احمد بن حنبل قال له عايز اعمل فيه كذا وكذا، اعمل فيه فخ وادخله ايه كم حديث مش بتوعه في وسط احاديث بتاعته، بقيت اتوهكم في بعض ونمتحن الراجل نشوف هو لسه الحفظ بتاعه كويس ولا لا. فالامام احمد قال له لا تفعل، فان الرجل سب رجل حاضر وما تعملش حاجه زي دي. قال له معلش انا مزنوق في العمليه عايز اعملها فيه. المهم يحيى بن معين جاب احاديث من احاديث الفضل بن دكي له وحشر هو ايه 10 15 حديث من الدكتور. طبعا مش ممكن يحيى بن معين هيقول له خد خد، لا اما اديها لمين؟ لصاحب لهم اسمه احمد المنصور الرمادي، وقال له اذا خف المجلس اعطي ابا نعيم هذه الورقه وقول له هل هذا من حديثك ولا لا. فلما خف المجلس خلص الدرس يعني، وبعدين ايه الجماعه الطلبه بقى اللي روح هنا وبتاع، ففضل ايه شويه صغيرين كده، فاحد منصور رمادي ناول الفضل وقال له ايه اهذا من حديثك؟ فطبعا يحيى بن معين بيبص كده ها كانه مش واخد بال، ما خص لو بطله كده وبتاع ممكن يكتشف العمليه، فيعني كانه ايه كانه مش واخد باله يعني. فالمهم ايه يحيى بن معين بينظر له كده قال وإذا حدقتا عينيه تدور، خلاص يبقى إيه اكتشف المسألة، طالما عيني وسعت وعمالة تلف وتدور والكلام ده يبقى اكتشف إيه اكتشف الملعون. قال فأطرق أبو نعيم ساعة، ساعة من 60 دقيقة يعني شوية، ثم التفت إلى أحمد وقال أما هذا على أحمد بن حنبل يعني فآدب من أن يفعل هذا تمام، وأما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله ورقته فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل؟ فقام يحيى ابن معين وقبله بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. خلاص. فبعد ما مشي الفضل زعلان فقال أحمد بن حنبل ليحيى بن معين قلت لك إن الرجل سفك، فقال يحيى والله لرفسته احب الي من رحلتي. يعني شوف يعني شوف محبه يحيى ان الفضل بن دكي يظل ثابتا شامخا حافظا. ليه؟ لان ده مثل الفضل بن زيد، نحن نأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كانش الحفظ بتاعه 100% ممكن يحط لفظة ما كان لفظة ضيع الدنيا. وبعدين كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الخلق إلى أن تقوم الساعة. فتصور لو أن رجلا ضعيف الحفظ بدل كلمة مكان كلمة، والتبديل ده كان له تأثير في الحكم الشرعي، مش ده حيلزم المسلمين إلى أن تقوم الساعة؟ يبقى الشريعة بدلت ولا لا؟ يبقى بدلت. يبقى امتحان المحدث إنما اختطه أهل الحديث صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حفظه كان يبقى في الهوى كان يوقفوه. المثل الثاني يرويه البرزعي في سؤالاته لأحد أئمة الحديث، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وهو أبو زرعة الرازي أو عبيد الله بن عبد الكريم. قال البرزعي: وسألته يعني أبا زرعة عن قرة بن حبيب ما حاله؟ قال: تغير في آخر عمره، وذهبت إليه أنا وأبو حاتم الرازي لنسمع منه، ثم تبسم. أبو زرعة تبسم يعني. قال أبو قال البرزعي: لم تبسم؟ قال: لما جئته أنا وأبو حاتم الرازي ودققنا الباب، فقالت ابنة له: من؟ قلت: أنا أبو زرعة ومعي يعني جماعة من أهل الحديث. فأراد قرة أن يخرج إلينا فمنعته ابنته وقالت له: لن تخرج إليهم حتى يأتي أخي علي، علي بن قرة. فجعل أبوها يجادلها يقول لها: أنا حافظ، ها خلي سيبوني عليهم، ها اطلع لهم، انا حافظ يعني حفظ كويس. وهي تأبى عليه وتقول له: لا ادعك تخرج اليه، فاني لا امن ان يغلطوك. ما ده امتحان المحدث، طالما انه اختلط وحفظه خف يقول له: ايه رايك في كذا كذا؟ مش انت اللي حدثت؟ لو توقف يقول له: ايوه انت حدثتنا امبارح، مش واخد بالك ولا ايه؟ يقول: ايوه فعلا انا حدثتكم امبارح. أول ما يقول الكلمتين دول خلاص سقط رأسه مات. فبنته خايفة عليه يطلع يلخبط الدنيا يسقط حديثه. قال أبو زرعة: فجعلنا نسمع محاججة قرة لابنته حتى جاء علي، وكان لا يسمح لأبيه أن يحدث إلا من كتاب. طول ما بيقرأ من الكتاب مش هيغلط، لكن اول ما يحدث من حفظه يخطئ. فقال ابو زرعه: فعجبت من صرامتها وصيانتها لابيها. هذه بنت داره، لو ثبت ابوها يخرج سقط حديث ابيه. قال بقى ما بين الصوره المشرقه دي وما بين صورة أخرى لراوي اسمه قيس بن الربيع ابن حبان، قال: كان قيس رجلا صدوقا، لكنه ابتلي بابن سوء، هو اللي كان بيغلط ابوه. تصور، كان يخطئ اباه ويلقنه، فلما قبل التلقين سقط حديث أبيه. مع أن قيس بن الربيع ده من أكثر المحدثين حديثا، عنده حديث بالألوف، ابنه عمل في كده. يبقى جرير بن حازم اللي احنا بقى البحث الأصلي كان عن جرير بن حازم، اختلط قبل أن يموت بسنة، وكان له أولاد بررة حجبوه فلم يحدث حال اختلاطه بحديث. ينفع حد بقى يقول جرير بن حازم اختلط؟ ها؟ يبقى رفعت العلة من أساسها ولا لا؟ يبقى لا علة والحمد لله. خلاص؟ طيب. طبعا حال افترض أن جرير بن حازم حدث في الاختلاط وما عندناش حكاية إن أولاده حجبوه ولا الكلام، نعمل إيه؟ افترض إن جرير بن حازم مختلط واللي روى عنه ما نعرفوش كان قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، وحكاية إن عياله حجبوه مش موجودة، نعمل إيه في العلة دي؟ قال لك عندنا جوابان. ها؟ عندنا جوابان. الجواب الأول أن اختيار الشيخين لرواية راوي متكلم فيه لا تكون إلا بانتقاء. إزاي يعني؟ خليك أنت راجل بيع قوط وانت بتفرز او بيعتك بتبيع خوخ ولا اي حاجه او بتبيع بطيخ، الرجل الماهر عارف البطيخه البيض، تمام؟ كان زمان كده الطريقه البدائيه كده، يوم يقول لك يا عم الشيل دي حمرا شوك وعاملها كده جنب ودنه، قال يعني لما تخوخ كده يبقى ايه مرمله وحلوه وبتاع الكلام ده. طبعا كان كلام ايه؟ لا، دلوقتي في ناس يعمل لك كده على ايه؟ ها؟ يعرف دي سليمه ودي سليمه. طيب انا لو قعدت لو جبت شرب بطيخ وقعدت اعمل كده طول النهار انا هعرف اطلع حاجه؟ مش هعرف اطلع حاجه. طب الراجل اللي بيعملها كده قول لي دي كويسه، ويعمل دي كده قول لي دي وحش، اقول له طب معلش البطيختين على حسابك افتحهم، اعرف انت بتدجل عليا ولا انت راجل محق؟ تمام؟ تفتح البطيختين تلاقي الراجل زي ما قال. طب ده جابها ازاي؟ قال لك له دربة وممارسة وعنده خبرة، فلا يستوي هذا مع الذي ليس عنده تلك الخبرة. النهارده الطبيب مثلا بيبقى لسه واخد دكتوراه بقاله سنة، وطبيب آخر ممارس عام بقاله 40 سنة، مين اللي عنده خبرة؟ اللي عنده 40 سنة شغل، مش اللي عنده دكتوراه بقالها سنة. تلاقي اللي عن الخبير يدخل المريض عن العيادة يقول لك الراجل ده عنده كذا وكذا وكذا، يكشف عليه يلاقي عنده نفس الأمراض. ليه؟ خبرة. أصبح وجه المريض كالمرآة بينطق، وده ما أعرفش يجيبها إلا بعد سنوات طويلة من تلك الممارسة. فقال لك زي ما الفكهان بينقل الفاكهة اللي هي من بره كويسة ومن جوه تعبانة يقول لك دي تعبانة ودي كويسة، قال لك كذلك البخاري ومسلم شغلتهم ينقوا الروايات. فإذا كان في راوي له أحاديث ضعيفة أو متكلم فيها والكلام ده يقول لك لا أنا عارف أحاديثه كويسة، فيقوم بدلالة الخريج الماهر يقوم داخل على الأحاديث بتاعته منقي إيه؟ أحسن حاجة عنه ويقول لك دي أنا اخترتها وحطيتها في الكتاب بتاعي. يبقى ما كان من حديث الرواة المتكلم فيه في الصحيحين يبقى دي مقاوة. ده الجواب الأولاني. أنا معلش أنا غنيت عليكم شوية بس ده آخر حاجة، الجواب الثاني ده آخر حاجة. الجواب الثاني ننظر بقى هل جرير لحد لو متابعة يعني هو الوحيد اللي روى الحديث ده عن محمد بن سيرين ولا في حد كمان معاه؟ فبحثنا فوجدنا ان ابا عوانة الاسرائيلي روى في مستخرجه على مسلم هذا الحديث من حديث ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين. يبقى انت يا سيدي لو قلت جرير بن حازم اختلط اقول لك الدليل ان هو ما لخبطش في الحديث ده هو ان ايوب السختياني روى نفس الحديث عن محمد بن سيرين زيه بالظبط. وطبعا ايوب السختياني ده هذا سماء كان سيد أهل البصرة، واللي روى عنه الحديث ده حماد بن زيد سيد أهل البصرة برضه، ومن أعرف الناس بحديث أيوب. يبقى الإسناد لا إشكال فيه على الإطلاق، خلاص كده. ده يعني حاجة تتعلق بالجانب الحديث. وطبعا أنا بحاول في كل مرة نتكلم في الحديث، ما أنا عايز أعلمكم برضو مصطلح حديث وأصول فقه والكلام ده. فكل ما يجي موضع لقاعدة من قواعد الحديث نحطها في السكة واحنا ماشيين، يجي قاعدة من أصول الفقه نحطها في السكة واحنا ماشيين، تمام. فهي دي الخطة اللي احنا نمشي بيها. مش المقصود ان انا اجي اخلص حديث واسمه خلصت حديث وقت غيره، لا، كل ما نجد موضعا لاي شيء من العلم نحطه، يبقى ايه، لا نتردد في هذا. جريج بقى ده كان رجلا بعد زمان عيسى عليه السلام. الدليل على كده حاجتين. الشيء الاول انه جاء بعد ذكر عيسى في الحديث، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلف المهدي الا ثلاثه، عيسى وصاحب جريج، تمام. هذا الدليل الاولاني. الدليل الثاني قال اتخذ له صومع، والصوامع دي انما اتخذها الرهبان من اتباع عيسى عليه السلام. طب الصوامع دي جت ازاي بقى؟ كيف دخلت الصوامع على العباد من اتباع المسيح عليه السلام؟ ورد هذا في حديث رواه الامام النسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير، ورواه ابن جرير ابو جعفر في تفسيره من حديث، انا هقول الاسناد واشكوا بايه هتقولوا ايه، من حديث سفيان بن سعيد الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. مر بينا حاجه زي كده اللي هو ايه، ايوه، عطاء روى حديث ايه اللي كنا بنتكلم عنه، ابن بنت مشوط فرعون، مش كده؟ جميل. الحديث عايز بنت مشوط فرعون ده مين اللي رواه؟ حماد بن سلمة. خلي بالك من الاسناد، حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. اللي احنا هنقوله الاثر اللي احنا هنقوله ده، سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، الاسناد هو هو. طب الاسناد هو هو من اول مين؟ من اول عطاء، مش كده؟ عطاء بن السائب سعيد بن جبير بن عباس، ده الاسناد المتحد من اول ايه كده وانت طالع لفوق. اختلف في مين؟ في الراوي عن عطاء، مش كده؟ الاولاني حماد بن سلمة قلنا سمع عليه قبل وبعد. طب فين الثوري؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ما تذكر الذين سمعوا من عطاء بن سعيد قبل الاختلاط شعبه وسفيان الثوري وحماد بن زيد، فاكرين الثلاثه دول؟ يبقى الاسناد اللي احنا فيه ده هو اللي هنقول الحكايه دي، ده اسناد صحيح. ليه؟ لان سفيان الثوري سمع من عطاء بن سعيد قبل الاختلاط. شوفوا الشغل، حاجه بترتبها مش زي الجماعه البقر اللي هم عاملين يقول لك البخاري جاب حديث موضوع مسلم مش عارف حديث ايه، ما عنديش شكل عن اي حاجه. ديننا دين مرتب ومبني على اصول، تمشي صح يحتار عدوك، تمشي تبع الاصول ما تلاقيش اي لخبطه. يبقى الاثر اللي احنا هنقوله دلوقتي في قصه الصوامع وكيف دخلت او كيف عرفت الصالة، اسنادها ايه؟ اسنادها صحيح، اسناد صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنه كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلوا التوراة والانجيل. وكان مؤمنون من أتباع عيسى عليه السلام لا زالوا يقرؤون التوراة والإنجيل. فقالت حاشية هؤلاء الملوك للملوك: لا يوجد أشد علينا من هؤلاء. الجماعة الحكام الملوك غيروا التوراة والإنجيل وحطوا فيها أحكاما توافق أهواءهم، زي ما اليهود عملوا مثلا في الرجل لما كثر الزنا في أشرافهم، قال لك بقى فلان الفلاني ابن علان العلاني هنرجمه، لا كبير أوي، تعالوا نغير الرجل حكم الزان المحصن. طب نعمل ايه؟ قال لك نسخن وش، نجيب شويه تراب خرب ولا اطراب ونسود وشه ونركبوه على ظهر حمار ونخلي وشه لذيل الحمار ونزف خلاص. بس مساله الاكل دي لا. وفضل على القصه دي لحد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بجهه ونصينه والكلام. مين اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بقى في المجلس ده؟ عبد الله بن سلام حضر اليهود بس كان أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: طيب هات التوراة فاقرأ علي. فالواد اللي جاب التوراة قرأ وقام حاطط ايده على ايه؟ على حكم الرجل، وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك واقرأ. فرفع يده فقرأ، فإذا الايه؟ إذا حكم الرجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. فالجماعة الملوك دول بدلوا كتاب الله، شالوا أحكاما ووضعوا أحكاما من عنده. الحكام دول لهم بطانة، وكان موجود في بني إسرائيل العلماء الذين يقرؤون الكتاب غضا طريا لم يحرف. فالبطانة قالت للحكام: الجماعة دول ملناش عيش معاهم. طب ليه؟ فقالوا: إنهم يقرؤون من جملة ما يقرؤون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فبيكفرون. فهاتهم إما يتابعوننا على ما حرفناه وإما نقتله. فجيء به علماء بقى بني إسرائيل، قالوا له بقى: يتبعون عن اللي احنا حرفناه وتفتوا الناس ان الكلام ده صحيح وان ما فيهوش اي حاجة وهتنغنغوا وهتعيش عيشة زي الفل، واللي انتوا عايزينه هتاخدوه، وإما هنقتلكم. فطبعا لا يسع العالم ان يحرف، اذا كان عالما بحق لا يسعه ان يحرف كلام الله، الموت اهون، لان مهما عاش سيموت. فاذا كانت المساله كده كده فنقول كما قال موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت فقال: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مستها يداك سنه. قال موسى: اي ربي ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالان. اذا كنت بعد 20,000 سنه 50,000 سنه 100,000 سنه هموت، يبقى ما تفرقش دلوقتي من بكره. فقالوا لهم: ايه طيب احنا هنقترح الصراحه، لا تقتلونا ولن نوافقكم على ما بدلتم، ولكن دعونا ننظر في امرنا نفكر احنا هنعمل ايه. فانقسم المؤمنون إلى ثلاثة طوائف. دي بداية الرهبنة وبداية اتخاذ الصوامع في بني إسرائيل. فرقة قالت للملوك ارفعونا إلى الصوانة. الصوانة زي العمود ده وبنلنا عليه حاجة زي الصندرة دي ولا حاجة، وابعثونا أكل وشرب ونعتزلوه، واللي انتوا عايزين تعملوا اعملوه. وطائفة قالت بل نسيح في البرية فإن قدرتم علينا فاقتلونا. يبقى إذا ده هيفضل طفشان طول عمره. وطائفة قالت، الطائفة الثالثة بقى دي، نبني الصوامع في الصحراء خارج المنطقة السكنية تماما، نحترس البقور ونشرب الماء ونسيح في الفيافي كالوحوش. فقالوا له خلاص احنا موافقين. وهؤلاء الولاة اهم حاجة عنده لا تنازعه على الكرسي، اعمل اللي انت عايز، عايز تحبس نفسك انت حر، عايز تعمل اراجوز انت حر، عايز تروح في كاسحة روح، بس المهم من ايه ما تبصش على الكرسي. فوافقوهم على هذا، فبدأ اتخاذ الصوامع من ايه من المسألة دي. فربنا تبارك وتعالى لما ذكر الرهبانية قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. خلي بالك الآية دي، قال لك رهبانية ابتدعوها، احنا ما قلنا لهمش اقعدوا جوه الصوامع واحبسوا نفسكم، لأنه إذا جاز لأهل العلم أن يدخلوا الصوامع فمن الذي ينشر الدين بين الناس؟ لما كل واحد معاه مصباح من الهدى والعالم عايشة في الظلم، مين اللي ينور السكة للناس إذا كان اللي معاه الكشاف عم داخل البحر وقافل على نفسه؟ يبقى هم لما ابتدعوا الرهبانية، لما اصطنعوا الرهبانية ما كتبها الله عليه خلاص، إلا ابتغاء رضوان الله. إلا هنا إما أن تكون استثناء منقطعا بمعنى لكن، يبقى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لكن فرضوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله فذمهم الله عز وجل. ذم من؟ المتأخرين، ها؟ مش المتقدمين. خلي بالك من الكلام، أنا عايز أفسر هذه عشان تعرف. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوه حق رعايته. فآتينا الذين آمنوا منهم إيه؟ أجرهم. الجماعة الأولانيين خالص الذين فروا بدينهم من القتل وعبدوا الله وحده في الصوامع. طب الجماعة المتأخرون وكثير منهم فاسقون، اللي جم بعد كده في الأديرة والكلام ده هو وحرموا النكاح والمش عارف ايه وبدلوا شرع الله عز وجل، هؤلاء كما قال الله عز وجل كثير منهم فاسقون. يبقى إذا بداية اتخاذ الصوامع كانت من بعد عيسى عليه السلام بقليل لما بدل الملوك التوراة والإنجيل. جريج ده بقى من الذين اتخذوا الصوامع. في حديث أبي سلمة عند أحمد قلنا اللي كان بداية جريج ايه؟ أنه كان تاجرا، كان يزيد مرة وينقص مرة، فقال هذه تجارة لا خير فيها، ثم عمد إلى تجارة لا تبور. التجارة التي لا تبور هي الإيمان بالله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. القرآن له طريقة في عرض القضية، وهذه الطريقة تتناسب مع ما فطر الله العباد عليه. أنا هلمها لك من أطرافها لتكتشف هذا الكنز. إيه اللي ربنا فطر العباد عليه؟ إنه شغال أجل. شغال إيه؟ أجل. قبل ما يرفع رجله يقول هاخد كام؟ ادي معنى شغال اجر، بالاجر. قبل ما يحرك ساكنا هتديني كام؟ وده مش عيب، لان ربنا عز وجل خلق الانسان هكذا. عشان كده ربنا عز وجل نصب الجنه والنار، ونصب الثواب للعامل والعقاب للمهمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طبعا النخل ده زيادة على ما في الجنة، ما هو ممكن يكونوا اثنين هيدخلوا الجنة، واحد طول عمره يقول سبحان الله وبحمده، واحد ما يقولش اي حاجة خالص ويديه زي بعض. لا، هنفترض ان ده دخل جنة فيها 100,000 نسل، وده دخل جنته فيها 100,000 نسل، بس واحد كان دايما سبحان الله والحمد لله ما بيقولش، هتلاقي ده مش عنده 100,000 بس، هتلاقي عنده على على حسب ما قال. يعني احنا دلوقتي لو عايزين نعد سبحان الله الحمد، سبحان الله الحمد، سبحان الله الحمد، سبحان الله الحمد، سبحان الله الحمد، خمس ثواني، خمس ثواني، خدت كم نسل؟ خمس. يبقى في الساعة كم نخلة؟ يبقى في 60. ولا في الساعة كم؟ 3,000. في الدقيقة كم؟ 60 نخلة. 60 في 60 3,600 نخلة. 3,600 نخلة في الساعة. ها؟ طب انت دلوقتي ماشي في السكن، رايح الشغل، تاخد لك ربع ساعة ساعة لسنة جوائز ليه؟ معطلوا ليه؟ ها؟ انت دلوقتي قاعد نايم على السرير بتستريح، لسانك واقف ليه؟ ما تشتغل. يبقى هيفضل يقول خليه يقول ساعتين في اليوم. يبقى 3,600 بكام؟ يبقى 7,200. معلش انا ماليش الحساب قد كده. 7,200 مش كده؟ 7,200 في اليوم. يبقى في الشهر كام؟ معلش انت وعدته عشان اعرفك انت عمرك ممكن تطوله ازاي. انت عمرك سن بتعيش 60 سنة، انت ممكن عمرك عند ربنا يساوي ملايين السنين. ها؟ ممكن تطوله. فالنهارده مثلا ادي عندنا 7,200 في 30 كام؟ 26,000. لا طبعا 250,000 مش كده؟ يعني في الشهر ربع مليون ناس. اضرب بقى في السنة وشوف عمرك قد ايه، هتعيش قد ايه، هتلاقي داخل في شوية ملايين. واوعى تكون النخل فاكر ان النخل دي نخلة كده. لا، قال صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وثاقها من ذهب. ومش كده بس، وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر. الجواد المضمر اللي هو الفرس اللي ملوش كرش. ما هو الفرس اللي له كرش كده، ها، هو بس يجري بيك كيلو وهيقع بيك. انما الخيول بقى اللي بيعدوها للسباق تلاقي بطنه لازقه في ظهره. اسمه الجواد المضمر، ضامر وعلى كل ضامر. ها، اللي هو ايه ملوش باطن. يبقى الجواز المضمر السريع جدا. في نخلة في الجنة لها ظل، هذا الظل يجري فيه الراكب الجواد المضمر 100 سنة لا يقطعه. 100 سنة من اللي احنا بنعدها يفضل يجري 100 سنة ما يخلصش الظل بتاعه. قال ابو هريرة: واقرأوا ان شئتم وظل ممدود. خلاص. يبقى لما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند سنة الترمذي: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ايه اللي يخليك بقى كل شوية تقول سبحان الله وبحمده؟ عايز ايه؟ عايز نخل. ها؟ طب افترض مفيش اجر، ايه اللي يحفزك انك تشتغل؟ ما تشتغلش. طب يبقى اذا خلق الله عز وجل الانسان عنده خلق العمل باجر، عشان كده القطاع العام ليه ثلث؟ تشتغل زي ما تشتغلش، تروح الصبح تمضي توقع وتعمل لنفسك خط فين خلاص، وانتهت الحدوثات دي ببيع القطاع العام. القطاع الخاص ليه ناجح؟ لانه ربط الاجر بالانتاج. فيقول لك القطعه دي لما تصنعها لي تاخد 10 جنيه. انت وشطط، انت بتقول لنفسك ايه؟ الايد البطاله لك مش كده؟ ايه اللي قعدني فاضي؟ ما كل ما بشتغل باخد فلوس، ابطل شغل ليه؟ بالعكس. ده انا اقول لكم حكايه من حال 10 سنين كده. تعرفوا الجوانتيات بتاع النساء؟ كان في واحده بتخيط الجوانت بربع جنيه، وزي ما خلطها 100 جوانت 200 300 الف، فكانت عاميه نفسها من الشغل، ومن كثر المكسب شغلت الجيران بالباطل. ها؟ كتاب تجيب مثلا 10-15 شوال جوانتيات مقصوصه هي تخيط بس. كل الجيران شغالين الجوانتي ب 15 قرش وهي تاخد 10 جنيه. حق ما جابت المساله دي. ايه اللي خلى عندها الشرف ده كله؟ ان ربط الانتاج بالايه؟ ربط الانتاج بالاجر. عشان كده ايه؟ عشان كده ناجح. يعني شوف حديث ابي موسى الاشعري في صحيح مسلم: ان رجلا رث الهيئه بذ الثياب، عنده بذاذه في هدوم اطعم، سمع ابا موسى الاشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الجنه تحت ظلال السيوف. الرجل لما سمع الحديث ده قال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فذهب إلى أصحابه وقال: سلام عليكم، وكسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل. إيه اللي خلاه يستعجل القتل؟ الجنة تحت ظلال السيوف. فيبقى إذا ربنا تبارك وتعالى خلق المرء بأجل. أنا هقول كلام مهم دلوقتي. الجمعيات الخيرية ليه بتخسر؟ عشان الواحد يقولك إيه؟ أنا متطوع، والتاني يقولك أنا متطوع بدون أجل، يحضر يوم يومين ويغيب. يا فلان ما جيتش ليه؟ أصل كان عندي مشوار. لو انت عندك يقول لك يا اخي انا متطور، فراغ منك فلوس. خسرت الجمعيات بسبب المحتسبين، لان مفيش حد بيدخل متطوع ويوفي، لازم هتضيع منه المساله. عشان كده عايز العمل ينجح اديله فلوس، اديله اجر، وظفه. عشان تقدر تحاسبه وانت عينك واسع كده. والكلام ده فيه حديث عبد الله بن السعدي عن عمر. عبد الله بن السعدي ده صحابي وكان رجل غني عنده خيول وافراس ومواشي وحاجات زي كده. فعمر الخطاب ولاه على امور الزكاه فما كانش بيرضى ياخذ اجر. فارسل اليه عمر بن الخطاب الحديث الصحيحين فقال له ما يحملك على الا تاخذ اجرا؟ قال اني صاحب اموال واريد ان تكون ان يكون عملي صدقه على المسلمين. فقال له عمر بن الخطاب لا تفعل فاني اردت ان تفعل ان افعل ما فعل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي ما اتاك من غير اشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. شوف عمر بن الخطاب ما رضاش يقبل انه يشتغل مجانا. لو اشتغل مجانا مش هتعرف تحاسبه وهيبطل شغل على اساس انه متطوع. يبقى اذا ده لما بقول له اشتغل كده وانت محتسب ده عايز طراز فريد من البشر قل ان يوجد نظيره. يبقى نرجع بقى للكلام. الانسان ها لا يعمل الا باجر. مخلوق كده. وفي حديث برضه للنبي عليه الصلاه والسلام يبين برضه الخطه دي لابن ادم خلق بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. الفسيله اللي هي ايه؟ النخله الطويله. طيب النخلة دي بعد ما انت بتزرعها بتنسي تاكل منها بلح بعد قد ايه؟ 5 سنين 6 سنين 10 سنين يعني عمرها طويل. لما انت طلعت اتولدت كده ولقيت نخلة بتطرح بلح النخلة دي ممكن جدك ما يكونش كل منها صح؟ في جيل من الاجيال ما لحقش ياكل منها بس كان زارعها لمين؟ زارعها لك. طيب واحد بيغرس نخلة نفخ في الصور هيغرسها لمين؟ مين هينتفع بها؟ ولا حد. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاغرسها؟ كأنما قال له خالص طبعك واغرسها. من اول ما يشوف النخل في السور نخلته وبتاعيه ومرميه فمش هيغرسها. ليه؟ يقول لك اصل القيامه هتقوم وما فيش حد هياكل منها. يبقى هو لما كان بيغرسها كان هيغرس عشان مين؟ عشان في حد هياكل منها. في هدف برضه للمساله دي. فكانما قال لا خالص طبعك ايه؟ خالص طبعك واغرسها. يبقى نفهم من هذا ان المرأة خلق ايه؟ لهذا. جميل. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله؟ طب الايمان بالله عرض ولا معنى؟ انت عارف يعني ايه عرض؟ حاجة تمسكها بايدك. الكوباية دي عرض خلاص. يبقى الايمان عرض ام معنى؟ ها؟ معنى. لانك ما تعرفش تمسك الايمان بايدك تمسكه ازاي. يبقى اذا نقل المعاني ها خلي بالك من الكلام المهم. نقل المعنى الى العرض القصد منه حسن التصور للمعنى. انا لما اخلي لك الايمان سلعه تباع وتشترى هتفهمني كويس. ليه؟ لان ده منطبق مع الفطره التي فطر الله الناس عليها وانك انت ما بتشتغلش الا ايه؟ الا اجر. شوف بعد ما ربنا عز وجل ذكر بقى الخير والبغال والانعام اللي تركبوها وزينه قال ايه بعدها؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. فبعد ما ذكر الطرق الحسية ذكر الطريق المعنوي، ربطهم الاثنين ببعض عشان يحصل لك تطور صحيح. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، فخلى المسألة بيع وشراء وعقد، لان الناس كلهم عارفين ان العقد ملزم. طب انا لما احب ابيع سلعة ايه بقى اطراف العقد؟ كم طرف في العقد؟ ثلاث اطراف، بائع ومشتري وضامن او شاهد. الشاهد والضامن يعني مش العقد كده؟ بائع ومشتري وضامن، جميل. وفي حاجة رابعة كمان، السلعة نفسها اللي احنا بنبيع ونشتري وعملنا العقد عشانها، يبقى بائع ومشتري وضامن وسلعة، يبقى دي أطراف الايه؟ أطراف العقد الأربعة. إن الله اشترى، هذه الطرف الأول، من المؤمنين، الطرف الثاني، المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بأن لهم الجنة. ده الثمن. إذا المشتري مضمون والسلعة مضمونة والشاهد مضمون، ناقص توقيع مين؟ هذا انا ماشي معاك لحد اخر الشغل. مفيش حد فيكم باع واشترى خالص؟ من البائع؟ الانسان المؤمن، مش كده؟ ما ده اللي هيبيع نفسه. جميل. يبقى المشتري مضمون، السلعة مضمونة، الشاهد مضمون، فاضل توقيع مين؟ اللي هو انت وانا. ممكن توقع على هذا العقد؟ بلمنا. ما انا بقول لك اهو، ممكن توقع؟ لا، اكثر الناس لا يوقعون. ليه؟ دي بقى دي المشكله، دي المشكله. بلاش الجهاد، بلاش الجهاد، ننزل لاي حاجه اقل من كده، اقل من كده اللي معظم الناس يتعرضون لها، وهو ان يكون شغال شغلانه حرام 100% حرام، وبعدين عرف انها حرام. ممكن يكون عارف من الاول انها حرام بس ما عنديش ايمان، يقول لك يا اخي الناس كلها كده وهنعمل ايه والله غفور رحيم، ودخل على ليه؟ على الشغلانه الحرام. الايمان زاد عنده، قلبه وجعه، جاي يقول لك طب اعمل ايه؟ انا عارف انها حرام بس عندي عيال وعندي ست وعندي مش عارف مين وبتاع، واكل منين واشرب منين والكلام ده. انا بقول له وانت مغمض على فكره، لا تفكر مطلقا لا في اولادك ولا في امرأتك طول ما انت عندك صحه وعندك دماغ. وقع على العقد، العقد هو ترك الحرام. ايه العيله اللي بتخليه مش عايز يسيب الوظيفه؟ يا الكسل، يا مش عايز ينزل عن المكانة الاجتماعية اللي هو فيها. يعني انت الاسبوع جاي لواحد شغال في البنك اغلب يوصل لمدير البنك، وبقى له دلوقتي مثلا اكثر من 5-6 شهور مش عارف ينام، مش عارف ينام ابدا، عارف انه حرام واللي من مصيره في الاخر الى النار اذا قدر على الشغلانه بتاع الربا ديت والكلام ده، مش عارف ينام. قاعد يشوف على الناس ويشكلهم عيلة، واحد يقول له لا خليك لحد ما تلاقي شغل، واحد يقول له لا تذكر على الله، وتيجي المسألة دي. فجال قال لي اعمل ايه؟ قلت له انا لا اجد لك كلاما الا ان تترك العمل بدون نقاش. قال لي طيب انا عندي بنت مريضه وبتاخد علاج قد كده ودي مدرسه خاصه. انا بخبرتي مع الناس قلت له انا اكفلك. قلت له علي انا الموضوع، مصاريف بنتك علي وعلاج بنتك علي، ما انت لازم تفضله الحج، لان انا لو النهارده وقفت عندها مش خارج من الموضوع. جالي الاسبوع اللي فات بعد البرنامج اللي بعمله ده، جالي الاستوديو وقال لي انا لقيت شغل في محل تراب. لا كاس على بال ولا خطر ببالي ابدا ولا الكلام. شغل ازاي يا عم؟ قال مشيت دخلت على تراب قلت لهم انا راجل كنت قربت اوصل مدير بنك كذا وانا مستحضر الشغلانه دي وبقالي مده بدور على شغل. قال لي احنا محتاجينك. لا انا صرفت عليه ولا خد مني فين. شوف ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا عندنا الايه فيها تلتين، ومن يتق الله يجعل، يبقى ايهما يسبق الاخر، التقوى ولا الرزق؟ لما يجي يقول لي لا انا مش هخرج من الشغل لحد ما الاقي المخرج واخر التقوى، يبقى مش هيلاقي مخرج، لان اللي ربنا يرتبه انت ما تقلبوش. الملك كله ملك، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، حديث أبي ذر تعرفينه كلكم، أشرف حديث الأهل الشام رواه مسلم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنتكم وجلكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا الا كما ينقص المشرق اذا دخل البحر. شوف بقى من النبي عليه الصلاه والسلام الى تقوم الساعه كم مليار مليار بني ادم، وكل واحد هيفتح لخياله العنان اللي نفسه فيه. واحد يقول انا نفسي يبقى لي زي الارض مليون مره، يا يشيل. واحد يقول مليون مره ايه؟ لا قول 200 مرة. ها العشرمية ولا المليار؟ ها اي حاجة، كل واحد على حسب دماغه. ها كان عندنا زمان في العزبة واحد ما بيعرفش الارقام خالص، وكانت مراته هي اللي بتقوم بالبيع والشراء لانه كان بيضيع الدنيا. كان عنده عزب كده عايز يبيعه، المهم الجماعة جم يشتروه ب 60 جنيه، فكأن استعبان لدغه نط ونقض هدومه كده وقال 60 يا 45 يا بلاش. ده مثلا ده خياله بقى ان العشرمية ايه اكثر من المليار، مع ان العشرمية كام؟ 10 مش عشر 100، ها 10. فاي بني ادم يتخيل اي حاجه تخطر على باله من المليارات دي كلها ربنا عز وجل يقول له خذ. نيجي بقى نشوف ما الذي نقص من خزائن الله، كما ينقص المخيط اذا دخل البحر. وقفت على البحر المحيط ومعاك ابر الخياط وجرفت بيه يطلع كم جردل؟ نقطه، ما يكملش نقطه من البحر المحيط. وده مجرد تمثيل عشان انت تفهم، ده تمثيل عشان انت تفهم. يبقى العبد لما يكون رب العالمين هو اللي قلبه إذ اتقيتني رزقتك. يوم الشيطان يلعب بيه ويضحك عليه وخليه يضحي بالتقوى رأس المال وقول له المخرج من هنا، يبقى فقد التقوى ولم يجد المخرج، وممكن يكون المخرج ده استدراج ماشي ناحية الهوية. فأنا عشان كده بقول لك احنا اي صفقة مرتبطة باي حكم شرعي عبارة عن عقد بيع، عقد البيع ده ناقص حاجة واحدة بس توقيعك انت. هل انت ممكن توقع بقلب جامد قوي وانت عارف انك لن تخرج من الدنيا ولك شربة ماء؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كما في الصحيحين، يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء لا يغيضها الليل ولا النهار، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أنفق قد إيه؟ يعني إحنا اللحظة العجيبة الغريبة الفريدة في مصر كلها، اللي متر الأرض وصل 10,000 جنيه. أغرب محافظة، محافظتنا متر الأرض وصل 10,000 جنيه. لما واحد يحب يعمل برج على 200 متر يبقى الأرض كام؟ 2 مليون. طلع 12 دور، بيملك الشقة 350,000 على الطول. ده الكلام عندنا في مدينة كف الشيخ، معرفش السوء عندكم السعار وصل الكلام ده ولا جامد واشد. تمام، لما يكون انا عندي مثلا 10, 15, 20 بوردك، حد يعرف يكلمني؟ ها بماشي اهو، يبص ايه فناء لصديقه على طول، ما نبوش في الدولة مش حد عاد يكلم ثلاث كلمات. المسكين ده له في الدنيا دي كلها ايه؟ يعني الكام عمارة اللي هو خطه 200 و200 و200 و200 و200 ما كملتش فدان يعني، خلاص ده له ايه في الدنيا دي كلها؟ مش حاجة عارف كلمة عشان معاه فلوس. لو العالم كله حب يدفي الكرة الأرضية في الشتاء فعمل مكيفات، أو في الصيف حب يبرد الكرة الأرضية يعرف يعملها؟ ما يعرفش يعملها. الشمس دي بدك تكون في البيت دقائق تكون خلاص قلعت الدنيا في الحرب. إن هذا لو كل ما له من نفاذ، اللي يضحي بهذا الجانب يبقى خسر كل حاجة. فاحنا عايزين نقول بقى مسألة المعاني في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يجعلها عرضا يباع ويشترى عشان انت يحصل لك تطور صحيح للمعنى. الهدى والضلال، اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. اهو الضلال ده عرض، عرض ولا معنى؟ معنى. الهدى عرض ولا معنى؟ معنى. صار في الايه عرضا يباع ويشترى، خلاص. فجريج قال لك انا اطلع اخذ صفقه اخسر فيها وصفقه اشتك فيها، وطبعا نفسه تذهب حسرات وراء الذي خسر، ويبقى حيموت من الفرح وراء الذي ربح. فلقى نفسه مره فوق مره تحت، ونفسه مش مستقره ونفسيته مش مظبوطه، فقال لك انا كده مش نافع، انا مره اكسب مره اخسر، لا انا عايز تجاره ما تخسرش. فبدا عباده جريج بدات من هذه الفكرة، طلق التجارة وأقبل على العبادة. طيب إحنا ممكن نعملها؟ يعني واحد مثلا ممكن يقلد جريج؟ أقول لك جريج إنما خف عليه أن يفعل ذلك لأنه بمفرده، لكن لو أنت لك امرأة وعيال اوعى تفكر مثلما فكر جريج. ليه؟ لأنك كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذا كان عليك أنت لوحدك أنت حر، كل حشيش الارض سفت التراب، مش حد عندك حاجه طالما انك بتتقي الله. لكن ليك اولاد، ليك امراه ما عدتش تعرف بعيد المسجود. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك قوتا. واللفظ الاشهر منه وان كان اسناده ضعيف في سنن ابي داود: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود او من يعود. ده اللفظ الضعيف. انما اللفظ الصحيح، وطبعا كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كفى بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك قوتا. يبقى ايه؟ يبقى اولاد لهم نفقه واجبه، المراه لها نفقه واجبه بالمعروف. بالمعروف مش لازم تروح تعيش مستوى معين، او مرات تقول لك نعيش مستوى معين، لا انا هعيش على قدي وانت عيشي معايا زي ما انا عايز، لان انا عايز استثمر عمري. انا بجيب في الورديه الاولانيه 500-600 جنيه، عارف ال 500 جنيه يا دوب بيطلعوا الواحد بالكاد ان اخر الشهر ما استلفش كام. خلاص؟ لكن انا دلوقتي هروح اشتغل ورديه ب 500 جنيه واطلع دلوقتي في السلاح ساعه وهم خدوا ورديه حتى 19 بالليل بكمان 500 جنيه. ادي 1000 جنيه يا دوب هيطلعوني على اخر الشهر. طبعا انا بتكلم على اساس ان في ناس ممكن يكونوا بيتحكموا جواها تاني يقول لك يا عم الشيخ 1000 جنيه يا عم الشيخ. ده 1000 جنيه ده غدوتين سمك. ها؟ اهو ده اللي انا برد عليه بقى. ابو غدوتين سمك ده ب 1000 جنيه. ده اللي انا برد عليه. انت دلوقتي طلعت من الساعه 9 الصبح رجعت بيتك الساعه 12 بالليل. اين حظ قلبك؟ فين؟ انت بتروح طبعا مراتك محضرات لسه. الواد طلع ولعب كوره وقلت له تعالى ما جاش، والواد هرب من المدرسه وهرب من الدرس وما صلاش، انت قلت لها ايه؟ ولاد ماشي جلال. ها؟ انا شغال زي الفحول من 9 ل 12 بالليل. اتصرف رب العيال. طب العيال دي تربوا؟ ما تربوش. يبقى انا باكل ابغي ولا لا؟ جمع بدو. ها؟ انا فاتح زريبه بقى. ها؟ بعد لا ما ينفعش. ده انت عيش على الكفاف والبد عيالك ربيهم واحتسب ذلك عند الله. استقامة الولاد بفلوس. الولد المنحرف بياخد فلوسك عشان يشتري بيها فلوس موبايلات ويفضل يكلم البنات ويروح يعزم البنات على كافتريات ومش عارفين الكلام ده. يبقى اللي انت عمال تشتغل فيه صحونا الواد يتحب ويضحك عليك ويقول لك تشاكيل الجامعه وبتاع كتب الجامعه ومش عارف مين والايه والايه والايه والكلام ده. ومش بعيد عيال يتمارضوا يعمل نفسه عيان عشان يروح ياخد فلوس الكشف ويروح ياكل بيها ويشرب بيها ولا يتشبع بيها ولا الكلام ده. يبقى انت ضيعت عمرك وضيعت اولادك. لا، لابد ان يكون لقلبك نصيب. حته المستوى ده، ولازم اكل مرتين سمك، في مره لحمه ومره سمك، ولازم اكل فاكهه ومش عارف. لا لا، اهل الديانه لا يستعبدهم شيء الا ربهم. الصحابه كانوا ياكلون ورق الشجر. الصحابه ياكلون ورق الشجر كما في حديث سعد بن ابي وقاص وحديث عتبه بن غزوان قال: كنا ناكل ورق الشجر حتى تقرحت اشداقنا. شفايفه دي شققت من كتر ما عمال ياكل العنصيل وياكل الحشيش وياكل اي حاجه بقابلها. ورق الشجر كان بياكل، مفيش حد بيموت. وحتى قال سعد بن ابي وقاص: وكان الواحد منا يضع كما تضع الشاه ليس له خوف. يعني إذا ذهب إلى الخلاء ليتبرز تتصور إن فيه حيوان تبرز مش إنسان. يعني ما يضعه كما يضع الحمار. إيه اللي ضرهم؟ عشان كده شوف سعد بن أبي وقاص قال الكلمة دي بمناسبة معينة. قال ثم تأتي بنو أسد يعذرونني على الدين، لقد خفت إذن وظل سعي. ليه؟ الذي أنفق حياته في الدين مش محتاج حد يعلمه، هو اللي يعلم مش حد يعلمه. فيريد أن يقول لم تستعبدنا الدنيا في يوم من الأيام. إذا كنت قادرا على أن تعمل كل هذا العمل وفي نفس الوقت تؤدي لله حقه، لما تروح تصلي الفرض اقعد يا أخي سبح، خلص تسبيح الصلوات، صلي السنة واخرج. لكن يندر أن ترى واحدا من هؤلاء لا بيختم صلاة ولا بيصلي السنة، كل ده بيجري كله جاري عليه. فإذا لا يستطيع أن يفعل ما فعل جريج إلا رجل يعيش لنفسه بس، هو حر في نفسه. إنما إذا كان عليه بقى تبعة زي أولاد وامرأة والكلام ده، فلا يجوز له أن يسلك مسلك جريج. يقفل التجارة بتاعته ولا أعبد ربي وأجلس في المسجد، لا عمل لي إلا الجلوس في المسجد. طيب احنا المرة اللي خدنا سطرين من الحديث، المرة اللي خدنا نص سطر، الله اعلم بقى خلص امتى.